يسعد قلبه هي جنبه والحبايب يلي لبه يسعد قلبه هي جنبه والحبايب يلي لبه قلبه هالفرحة نطرها ماهر وسلوى بنحييه فرح لهم من قلبك يا خيي ماهر وسلوى بنحييه فرح لهم من قلبك يا خيي خلوا هالحفلة قوية العرس للا الصالي وصال يسعد قلبه يسعد قلبه هي جنبه والحبايب يلي لبه يسعد قلبه هي جنبه والحبايب يلي لبه قلبه هالفرحة نطرها عريس اللي معنا طيب آماله مش رح منخيب عريس اللي معنا طيب آماله مش رح منخيب تسلم لهلاتك يا حبيب هالسهر عشان حصل يسعد قلبه هي جنبه والحبايب يلي لبه يسعد الحلو